الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. في سنة 1925 خرج كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم، وأحدث ضجة وصخبا لا زال صداها إلى يومنا هذا، لما فيه من الجرأة والمجازفة بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وادعى فيه بأن الإسلام دعوة روحية لا علاقة لها بالسياسة والحكم، شأنه في ذلك شأن النصرانية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حاكما بين المسلمين ولا مؤسسا لدولة، وإنما كان مأمورا بتبليغ الأحكام دون تنفيذها، وأن الخلافة ليست إلا ملكا دنيويا لا علاقة له بالدين. فقدم الكتاب وقتها خدمة جليلة لأعداء الإسلام من المستعمرين الذين يجدون في إبطال الجهاد وإبعاد الإسلام عن السياسة والحكم تجريدا للإسلام والمسلمين من قوتهم، ونزعا لروح العزة والكرامة والمقاومة لدى المسلمين في الوقت الذي كانت فيه أغلب ديار المسلمين تحت الاحتلال المباشر. وربما وجدت مثل هذه الدعوة تربة صالحة في الهند على يد غلام أحمد القادياني، لكنها اصطدمت في مصر بتربة صلبة وراءها علماء كبار من الأزهر اجتثوا أصولها علميا، وبقيت آثارها برعاية أذناب المستعمرين. حول كتاب الإسلام وأصول الحكم دعوة للعلمانية نستضيف الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شيخ عبد الله. مرحبا أستاذ محمد الهامي. بداية أستاذ محمد دعنا نبدأ بالأصل الحقيقة قبل أن نتطرق للشبهات، تمهيدا لهذا الموضوع، هل جاء الإسلام بنظام للحكم أو أنه اكتفى فقط بمبادئ عامة؟ ربما نقصد بالنظام يميزه عن بقية الأنظمة الوضعية وما كان في عصره في بداية ظهور الإسلام من دول قائمة ولها نظم، وربما أيضا ما يصطلح عليه بالنظام السياسي الإسلامي المعاصر. هل كان للإسلام أو جاء الإسلام بنظام سياسي على مقتضى تقوم عليه الدول؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا شيخ عبد الله إني مجرد طرح هذا السؤال يثبت إلى أي حد نحن نعيش الآن حالة بائسة، وأننا الآن في خط الدفاع الأخير عن الإسلام. ذلك أن هذا الأمر لم يكن يناقش فيه، هذا أمر من المعلوم بالدين بالضرورة، تضافرت عليه آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع عليه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وجرى عليه عمل المسلمين منذ أن بدأت الدولة الإسلامية وإلى ما قبل 200 سنة مضت حين دخلت إلينا العلمانية. وهذا ليس بمستغرب في أمة مقهورة مغلوبة يحاول غالبها الذي هو في حالتنا الغرب أن يفرض عليها نظامه الذي هو العلمانية، وأن يجرد المسلمين من أهم خصائص دينهم، لأن الدين هو الذي يحمل بذور المقاومة لهذا النظام الغربي. فإذا تجرد المسلمون من دينهم الذي هو له رأي في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والاجتماع وغير ذلك، عاد الدين لأن يكون مسيحية أخرى مكانها في الكنائس، في المعابد، في الزوايا. وساعة إذن يأخذ الغرب من المسلمين دنياهم، وقد ويترك لهم فتات دينهم التي هي الطقوس والشعائر. ولكن الإسلام ليس هكذا. الإسلام بما أنه نظام يعمل في الدنيا وله ترتيب في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع وغير ذلك، بما أنه كذلك فهو يحمل بذور المقاومة، وهذا أمر يعرفه الغربيون أكثر مما يعرفه الآن كثير من المسلمين، أن الإسلام نظام. وهذا أمر مضطرد في كتابات المستشرقين التي تتحدث عن الإسلام. وأستطيع أن أضرب المثل مثلا بكتاب وجهة العالم الإسلامي هاملتون جيب قبل 100 سنة، يقول الإسلام نظام وليس دينا. الإسلام حين نقول الإسلام فإنه يقابل الغرب لا يقابل المسيحية، وحين نقول الإسلام فإنه يقابل الصين لا يقابل الكونفوشيوسية. نفس هذا الكلام يتردد حتى صدر قبل أشهر أو قبل عام واحد كتاب الاستثناء الإسلامي لشادي حميد، وهو من أشهر الباحثين في الحركات الإسلامية. الاستثناء الإسلامي يقصد به أن الإسلام ليس دينا وإنما هو نظام، ولذلك فالحملة على علمنة الإسلام وإخراج المسلمين من هذا المفهوم الشامل لدينهم حملة بدأت منذ حل علينا الاستعمار، وهي لا تزال مستمرة. لأن الشيء الذي يحمل بذور مقاومة الوجود الغربي في بلادنا إنما هو الدين، وإلا فلو لم يكن ديننا له رأي ووضع في أمور الدنيا لقبلنا ببساطة بالنظام الغربي والحضارة الغربية. نعم. طيب ده أستاذ محمد، ذكرت بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولكن المقصود الآن ربما قد أثيرت هذه المسألة في بخروج كتاب إسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. هل كان قبل ذلك خلاف بين علماء المسلمين؟ ربما هل ظهرت مثل هذه الدعوات قبل ذلك بإنكار أن الإسلام دين ودولة وأنه نظام للحكم وله نظام سياسي؟ علي عبد الرازق يعني أولا كتابه هذا كتاب صغير، وهو كتاب بالمحتوى العلمي والمنهج العلمي كتاب ساقط وتافه، هذا أولا. هو ليست له قيمة علمية إلا أن الذي كتبه شيخ معمم. هذه هي يعني النقطة، الذي كتبه شيخ معمم. لكن هو نفسه علي عبد الرازق يعترف في كتابه بأنه يأتي فيه بقول جديد لم يسبق إليه، يعني هو يعترف على نفسه في كتابه بالشذوذ عن المسلمين. وهو حتى في بداية الكتاب يقول إن هذا الكتاب كتاب ناقص، وفيه ما قد يغمض فهمه، وفيه ما لا يظهر معناه، وفيه حقيقة يفهم على أنها مجاز، ومجاز يفهم على أنه حقيقة. هذا كلامه هو في كتابه هو. فكتاب بهذا الشكل من الغموض ومن المراوغة ومن النقصان كيف يكون كتابا فارقا؟ ويكفينا أنه شهد على نفسه فيه بالشذوذ، وأنه أتى قولا لم يأته أحد من قبله. ثم يكفينا أن انبرى له علماء العالم الإسلامي في ذلك الوقت. يعني من الطاهر بن عاشور لمحمد الخضر حسين. طيب سنأتي للردود وغيرهم، سنأتي لهذه الردود أو ما موقف العلماء في عصر. لكن المهم هنا هذا شيء يجب التنبيه إليه، أن علي عبد الرازق كان من أسرة، هذه الأسرة كانت تتبع حزب الأحرار الدستوريين في مصر. حزب الأحرار الدستوريين معروف بأنه حزب الإنجليز في مصر، فهذا أمر لا ينبغي أن يعني ينسى، أنه كان في هذه في هذا الكتاب إنما هو معبر في الحقيقة عن رأي ترغبه بريطانيا التي لا تريد مرة أخرى إحياء الخلافة الإسلامية بعد سقوطها في القسطنطينية. وهناك بعض الباحثين، يعني الدكتور محمد عمارة في كتابه الإسلام بين التنوير والتزوير له تحقيق أثبت فيه أن هذا الكتاب لم يكتبه علي عبد الرازق وحده، وإنما كتبه معه طه حسين. هذا أمر يرجع إليه، يعني أجد من تضييع الوقت أن أخوض في تفاصيله هنا. لكن هنا هذه لكن نقطة مهمة أستاذ محمد، أنت ذكرت بأنه ينتمي إلى حزب الأحرار الدستوريين، هذا الحزب المعروف بأنه موالي للإنجليز وقتها، وهناك أيضا إشارات في هذا الكتاب بأنه قد كتب ليس في سنة خروجه وفي ظهوره وهي سنة 1925، بل 1918 عندما يذكر السلطان محمد الخامس. وربما صحيح. الإشارة هنا أستاذ محمد لهذه القضية أن هذا الكتاب قد كتب وألف من قبل مدعوم من الإنجليز، والغرض منه عندما يريد إسقاط الخلافة هو إسقاط الكيان السياسي للإسلام في ذاك الوقت الذي كانت فيه حرب العالمية الأولى. نعم، نحن حين نتأمل في هذه الفترة سنجد المجهود الحربي الإنجليزي في تدمير مسألة الخلافة مر بعدد من المراحل، لأنه الحقيقة هذا أمر ينبغي أن نشهد لهم به وأن نتعلم منه أيضا. هم الحقيقة حاصروا الخلافة ليس عسكريا فقط، بل حاصروها فكريا. وكانت المرحلة الأولى في حربهم للخلافة العثمانية أنهم أحيوا مفهوم أن الخلافة يجب أن تكون في العرب، فصاروا ينشرون الكتب وصاروا يثيرون الأفكار وبدعمهم للشريف حسين لكي يمثل خلافة عربية. يعني هم لم يبدأوا بإسقاط الخلافة كلها، وإنما بدأوا بأنه يجب أن تكون الخلافة في العرب. ومن يقرأ رسائل الشريف حسين مع مكماهون، ومن يقرأ الكتابات والوثائق الإنجليزية التي تتحدث عن هذه الفترة وعن كيف يمكن أن نحاصر العثمانيين بجيش من العرب يتزعمون فكرة الخلافة العربية، فالمهم أن هذه كانت المرحلة الأولى. نعم. ثم حيث قضوا وطرهم من الشريف حسين وآل أمره إلى أن نفوه في قبرص، وصنعوا له دولة كالأردن، ونقلوا ولده من سوريا إلى العراق، ومثل هذه الأمور التفاصيل التاريخية لا تهمنا الآن. حيث قضوا وطرهم من هذا لم يريدوا خلافة على الجملة. وتصدى لهذا رجل مستشرق إنجليزي معروف اسمه توماس أرنولد، كتب كتاب الخلافة. وهذا الكتاب سار فيه هذا الزعم. وهذا الكتاب، كتاب الخلافة لتوماس أرنولد، نقل عنه واعتمد عليه علي عبد الرازق، وكأن الإنجليزي المستشرق الذي هو يعني لم يكن عالما ولا شرعيا صار حجة في ديننا حتى يعتمد عليه شيخ وقاض شرعي أزهري. فعلى كل حال، القصد أن هذا الكتاب خرج لخدمة الإنجليز، وخرج تحت ظل الإنجليز، ومن دافعوا عنه كانت صحف الإنجليز، ومن لا زالوا يرددونه حتى الآن هم الذين خرجوا من ثوبهم الإسلامي وذابوا في حضارة الغالب المنتصر التي هي الحضارة الغربية. لكن الكتاب على المستوى العلمي وعلى المستوى المنهجي وعلى مستوى مناقشة المسائل العلمية كتاب ضعيف ركيك ليس فيه شيء. يعني أنا أتصور إذا حذفنا اسم علي عبد الرازق وحذفنا كلمة الإسلام وأصول الحكم ثم أعطيناه لأي جامعة لتقيمه، لن يعدو أن يكون بحثا تكميليا لأي طالب في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة الدراسات العليا، فضلا عن أن يكون كتابا فارقا. وكما ذكرت لك، هو يكفينا أن الرجل شهد على نفسه بشذوذه. طيب، لكن ربما أستاذ محمد، لم يأتيه أحد من المسلمين من قبله. طيب أستاذ محمد، ربما هذا يدعونا إلى الحديث عن ما ذكره الشيخ الإسلام مصطفى صبري في كتابه موقف العلم والعقل والعالم رب العالمين، أنه خرج من دولة علمانية وفر من دولة أتاتورك في وقتها، وانتقل إلى مصر، فوجد ما كان مطبقا بقوة الدولة في اسطنبول وجده في مصر عند النخب وعند المفكرين وعند الباحثين، أنه لا إسلام في نظام الحكم وفصل الدين عن الدولة وقضية فصل السياسة عن الدين إلى آخره. صحيح. هذا يعني يذكرني بموقف طريف. نقابل أحيانا بعض إخواننا الأعاجم مثلا من روسيا، من إندونيسيا، من أماكن بعيدة، فيتأثرون بمسألة الانتفاضة مثلا في فلسطين، فيحسبون أنهم إذا أتوا إلى مصر فإنهم سيلتحقون بالجهاد في فلسطين، ويفيقون وهم في السجن وقد عذبوا وضربوا، لأنهم يتخيلون أن الأنظمة العربية هي أنظمة إسلامية. فالشيخ مصطفى صبري حينما جاء إلى مصر لم يكن يتصور أن البيئة التي في مصر بيئة صنعها الاستعمار وأذنابه من قبله، يعني من 125 سنة في ذلك الوقت، يعني منذ بداية الحملة الفرنسية، ثم عهد محمد علي وأسرته، ثم الاحتلال الإنجليزي، ومصر تصنع فيها طبقة وسلطة حاكمة، يعني نسخة طفيلية من الطبقة الحاكمة التي هي الإنجليز. فأولئك أناس تشربوا التغريب وتعلموا على الطريقة الغربية ودرسهم المستشرقون. يعني التعليم المدني في مصر إنما بدأ التدريس فيه المستشرقون، كانوا هم الذين يدرسون في جامعة القاهرة، وقبلهم أناس كانوا درسوا في السوربون ودرسوا في الجامعات الأجنبية. وفضلا عن المصالح الاقتصادية والمالية، القصد أنه تكونت نخبة في مصر، نخبة تابعة للمحتل الإنجليزي، كانت علمانية إلى درجة أحيانا كان الإنجليز هم من يخففون غلواءها. الإنجليز للتوازنات السياسية كانوا يخففون غلواء علمانية النخبة التي كانت موجودة في مصر. فكان طبيعيا أن يجد هذا، لأنه مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر وهي معقل المعارضة العلمانية للخلافة الإسلامية. يعني من ثمانينات وتسعينيات حتى نشأت الصحافة فيها كانت على يد النصارى وعلماني المسلمين. نعم، كان نصارى الشام يأتون إلى مصر لكي يجدوا فرصتهم في مهاجمة الخلافة والخليفة والإسلام أيضا. إذا نستطيع أن نقول أن علي عبد الرازق وجد تربة صالحة في ذاك الوقت في عام 1925 عندما خرج بهذه الدعوة الشاذة. نعم، هو خرج بهذه الدعوة الشاذة لأن هناك بيئة تتلقف ما يقول. وكما ذكرت وكررت وأكرر وأؤكد أن الكتاب بنفسه كتاب ساقط علميا، ليست له قيمة علمية، ومع ذلك وجد من يمدحه. ولا تنسى مكر المستشرقين، يعني في ذلك الوقت أيضا سنة 25 طه حسين تكلم في كتابه عن الشعر الجاهلي، وهذه الفكرة سرقها من المستشرق مرجليوث. ومع ذلك، ومع أن هذا ثابت بمقارنة إنتاج طه حسين وإنتاج مرجليوث، ومع ذلك فإن مرجليوث نفسه كتب يمدح ويثني على طه حسين ويؤكد أن هذه الفكرة من مبتكرات طه حسين. يعني الغرب كان يريد للمسلمين أن ينطقوا بأفكارهم وهم شديدو الحفاوة بهذا. يعني مرجليوث لم تكن لديه، كان حفيا أن فكرته سرقت وكررها عربي مسلم. نفس هذا الكلام بالنسبة لعلي عبد الرازق. علي عبد الرازق لم يكن إلا أنه شخصية أزهرية كتبت هذا المعنى فقط، هذه قيمته. طيب، حتى ربما لا يعرف بأي مؤلف آخر، ربما كتابات، حتى الردود التي خرجت والأبحاث العلمية التي كتبت وألفت في الرد عليه لم يخرج منه أي رد من في سبيل هذا. صحيح والله، وهذا قد يفسر بأن الهجوم عليه كان أكبر من أن يمكنه رده. وقد يفسر بأنه، يعني طبعا العلماء، علماء الأزهر أصدروا قرارا بفصله من الأزهر، وهذا يعني دليل على شذوذه وانفراده الذي كما قلنا اعترف هو نفسه به. فظل إلى نهاية حياته، نعم، ليست له مشاركات علمية في أي باب من الأبواب. طيب، لو نستعرض فقط مثال من دعواه، ربما عندما يذكر بأن الخلافة أصلا ليست من الدين، وقضية أن الدين جاء كدعوة روحية، الإسلام جاء كدعوة روحية، وأنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما لدولة ولم يؤسس دولة، وأيضا حتى حكومة أبي بكر أو خلافة أبي بكر يصف بأن حكومة أبي بكر، ويجعل أن حروب الردة هي حروب لأجل السلطة، سلطة أبي بكر، وليس لأجل الدين. والله أنا يعني لما كنت قرأت كتابه لأول مرة سجلت بعض العبارات التي تكلم فيها، وهي في الحقيقة عبارات مدهشة وتقوم حجة عليه. يعني أنا أذكر لك مثلا، هو يعني من العجيب أنه نقل عن رفاعة الطهطاوي، ورفاعة الطهطاوي كان كتب كتابا في السيرة النبوية اسمه أحسن الإيجاز في تاريخ ساكن الحجاز. فكتب وأثبت رفاعة الطهطاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حكومة وله عمال وله كتاب وله يعني ولاة وله مبعوثون، أثبت هذه الكلمة. ومع ذلك يقول مثلا علي عبد الرازق، يقول بعد ذلك: لا شك في أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك. يعني هذه عبارته صفحة 73. فانظر إلى الضغط والتدليس. لا شك في أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية والآثار السلطنة لم يستطع أن يتجاوز يعني وجود هذه يعني الحكومة أو هذه السلطة الغريب السياسية. أنه نعم أورد ما كان يعني حجة عليه. فيعني الأمر، ثم مثلا يقول إن كل ما شرعه الإسلام، هذا في صفحة 113، من أنظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسي، وأن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير، وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا المصالح الدينية أم تخفى علينا، وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا، فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي إليه ولا ينظر الرسول. طيب، هذه مثلا عبارة لا تدري كيف ترد عليها. يعني هو يثبت أن هناك عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات، هو يثبته، ثم يقول بأن هذا مصلحة دينية لله. طيب، أي مصلحة لله في أن في عقوبة البشر أو في آداب البشر؟ يعني كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإذا قرر هذا الله تبارك وتعالى ورأينا فيه مصلحة دنيوية، فهو يعني أنا أقول لك يا شيخ عبد الله، الحقيقة هذا الكتاب متعب في محاولة الرد عليه لأن عباراته ساقطة. وأنا أتذكر مثلا من أبرز الأشياء التي لفتت نظري في الكثيرين الذين ردوا عليه، كان أستاذنا جلال كشك رحمه الله يقول يعني ببساطة: المسلمون حين مات النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا ينتخبون؟ كانوا ينتخبون نبيا أم كانوا ينتخبون ملكا خليفة عليهم؟ فكونوا أن المسلم نعم خليفة عليهم، الأنبياء ختموا. فإذا يبقى كل كلامنا هذا في إطار أن هناك نظام سياسي وأن المسلمين هرعوا إلى اختيار رجل منهم يسوسهم. فمثل هذا يعني أنا أحكي لك يا شيخ عبد الله، هو نفسه أنت إذا قرأت الكتاب تجد أشياء كثيرة. يعني مثلا إذا هو اعترف بأن هناك عقوبات، يقول بأن الله لم يقصد منها مصلحة دنيوية للبشر، حاشا لله. يعني مثل هذا الكلام أن يقال إن الله شرع عقوبات لمصلحة دينية بحتة ولا ينظر فيها للمصلحة الدنيوية، يعني كأننا نتقول أن على الله أن يكون فرض شيئا لا يعرف تبعاته ولا آثاره، استغفر الله. طبعا الكتاب كتاب منهار، هو كانت فائدته أنه شاهد زور يريد أن يقال، وشهد شاهد من أهلها، هذا رجل معمم حتى وإن كان في ذلك الوقت ليس محسوبا على ربما ولا محسوب على ربما أيضا يعني. أستاذ محمد أيضا له أخ في حزب الاتحاد الدستوري كما ذكرت، نعم، وأيضا كان أيضا نال جزاء هذا الكتاب أيضا بعض المناصب والوظائف، منها ربما وزارة الأوقاف. والله طبعا هو أخوه الشيخ مصطفى عبد الرازق، لكنه على حد علمي لم يتورط. ليس مصطفى عبد الرازق، هذا مصطفى عبد الرازق ربما نأى بنفسه عن الأمور السياسية واشتغل بالعلم، ولكن وكان أيضا شيخ للأزهر بعد ذلك، لكن صحيح. له أخ آخر الأصغر، أخوه الأصغر الذي كان أيضا عضو في حزب الأحرار الدستوريين وفي ذاك الوقت. الحقيقة يعني لا علم لي بهذا. نعم، لا علم لي بهذا، لعله كما تقول لكن ما لا أعرفه يعني. طيب طيب لو جئنا لقضية الردود التي خرجت الآن، عامة الناس ربما يسمعون أو بعضهم يسمع باسم علي عبد الرازق نتيجة هذا الكتاب وما أحدثه من ضجة، لكن لا يعلمون شيئا عن العلماء الكبار الذين قاموا بكتابة ردود عليه، وردود حقيقة مفحمة إلى يومنا هذا يستفيد منها عامة المثقفين وطلبة العلم. صحيح، وهذا بحد ذاته دليل على أن مسألة شهرة علي عبد الرازق أو مسألة شهرة كتابه ليست لقوته العلمية ولا لقوة الكتاب العلمية، ولكن لأن السلطة الغالبة تريد لهذا القول أن ينتشر وأن يشتهر، وإلا فرجل مثل هذا وكان صغيرا لم يكن كبيرا ولم يكن معروفا بأنه من العلماء الكبار وليس له إنتاج علمي آخر يدل على قدره في العلم، رجل كهذا حين ينبرر للرد عليه أكابر العالم الإسلامي في وقته المطيعي ومحمد الخضر حسين والطاهر بن عاشور وغيرهم وغيرهم، حين ينبري أولئك للرد عليه ثم تجد أن كتابه هذا كان أكثر شهرة منهم، وأن تجد هؤلاء على قاماتهم ودرجاتهم ومكانتهم العلمية ينسون ويذهبون إلى مجاهل النسيان، وبعض كتبهم لم يعني كتاب محمد الخضر حسين لم ينشر يعني لم يعرف حتى أخرجه الدكتور محمد عمارة وهو يبحث في هذا الملف، فأن تجد رجلا كان شيخا للأزهر كتب كتابا وهذا الكتاب لا يعرف إلا أن ينقب عنه باحث في الأرشيف، هذا دليل على أن المسألة لم تكن مسألة علمية وإنما كانت إرادة سياسية. وأنت ترى في زماننا هذا يعني تدري قول الشافعي تنام الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. هذا إن كان يعني عبر عنه الشافعي فإنك لا تجده أوضح ما يكون إلا في زماننا هذا. نحن فعلا في زمن ينطق فيه الرويبضة، حين تكون الأموال موجودة وتنفق في قنوات إعلامية فيتصدر فيها التوافه الذين يتكلمون في شأن العامة. نعم. ويغمر فيها أهل الفضل ولهذا العلم. وربما هذا يفسر إذن يفسر من وراء هذه ظهور هذا الكتاب ونشره والقيام على رعايته، ربما دكتور أستاذ محمد إلهامي، نستأذنك في فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليك. المعرفة المجردة لا تصنع إيمانا حتى يصحبها التوفيق. سلمان العودة مع المغردين. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أعود إليك أستاذ محمد إلهامي، كنت تحدثت عن قضية إظهار بعض الآراء الشاذة وبعض المغمورين ربما نتيجة الإعلام ونتيجة التمويل لغرض نشر مثل هذه الأفكار، في نفس الوقت لا نجد من يدعم ولا علماء كبار و مثل أمثال من قاموا بالرد على علي عبد الرازق، الشيخ محمد بخيت المطيعي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشيخ أيضا محمد الخضر حسين، ومثل هذه الكتب، يعني لو تتحدث في هذا الجانب كيف يمكن لعلماء أمثال هؤلاء العلماء، وأيضا لو تعطينا فكرة حتى عن هذه الردود كيف كانت. شوف يا شيخ عبد الله، القوة هي التي تنشئ الخطاب. لا. يعني الغالب الذي يتمكن من بلد ما أو يتمكن من أرض ما إنما يروج فيها خطابه بقوته بما يملكه من قوة، قوة عسكرية، قوة مالية، قوة إعلامية. والمغلوب هو الذي ينزوي خطابه ويتحول إلى خطاب مغمور وخطاب مقهور. فأنت حين تجد مثلا المثال الذي أمامنا الآن هو مثال علي عبد الرازق. علي عبد الرازق مثله مثل الصحف الناطقة بلسان السلطات الحاكمة في أيامنا هذه. كيف يستكتب من يخدم الرؤية التي يريدها الغالب، ويريد الغالب أن يرسخها وينشئها؟ هذا الرجل جاء في وقت العالم الإسلامي كله يتوق إلى إرجاع الخلافة، لأن صدمة سقوط الخلافة سنة 1924 صدمة كبيرة لم تحدث في تاريخ المسلمين من قبل أبدا، منذ أن أقام النبي دولته في المدينة إلى تلك اللحظة في مارس 1924 والمسلمون لهم خليفة. فجاء المسلمون تنادوا لإنقاذ الخلافة ولإعادة الخلافة، وكان التفكير في أي بلد نقيم الخلافة، ومن من حكام العالم الإسلامي الذي ينبغي أن يكون خليفة. فجاء هذا الرجل وجاءت معه الكتائب العلمانية الإعلامية والكتائب الإعلامية النصرانية، ومن فوقهم كتائب المحتل، وهي تريد أن ترسخ أن الخلافة ليست من الإسلام. فهذا هو الذي يعني كما يقولون وافق طبق شنه، يعني وافق شن طبقه، لأنه هو الغالب يريد لمثل هذا أن يخرج. يعني يشبه الأمر الآن مثلا حين يلقى القبض على، يشبه الأمر ما يجري في مصر على سبيل المثال، حين يخرج سبسي الباجي قائد السبسي في تونس ويغير في أحكام الميراث، وهي أحكام ثابتة بنص القرآن والسنة وجرى عليها العمل عند كل المسلمين، لابد أن يخرج في مصر من ينتسب إلى الأزهر مثل سعد الدين الهلالي لكي يؤيد هذا الكلام. لو أن كل العلمانيين في مصر أيدوا هذا الكلام لم يكن بقوة أن يؤيده رجل منتسب إلى الأزهر، منتسب إلى العلم الشرعي. لم يستضف في التلفزيون المصري مثلا إلا سعد الدين الهلالي، لأنه الرجل الذي يخدم هذه الفكرة ويخدم نشرها. وأولئك الذين يقولون مثلا أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي، طيب إذا سلمنا لهم جدلا ونحن لا نسلم بهذا، ما الذي يجعل مثلا الباجي قائد السبسي في تونس يغير نظام المواريث؟ أليس في الإسلام نظام مواريث؟ يعني إذن هم خرجوا إلى العلمانية ليس لأنهم طيب لم يجدوا في الإسلام، إذن هنا هذه قضية أخرى، إذن الخروج من الإسلام. أستاذ محمد، ربما الآن لو تحدثنا في هذا الوقت نرى من الإسلاميين من يردد أقوالا ليست في نفس صراحة علي عبد الرازق، وربما لا يقصد مثل هذه، لكن يتحدثون بالمتشابهات وبالكلام ربما الفضفاض الذي يوحي بمثل هذه القضية. الآن عندما يقول بعضهم أنه ليس، لا يوجد في الإسلام نظام سياسي للحكم، ولا حتى نظام اقتصادي للحكم، ولا نظام مالي، وإنما نستطيع أن نقول هي النظام السياسي من وجهة نظر إسلامية، النظام الاقتصادي من وجهة نظر، يعني يرجع الأمر إلى اجتهاد المسلمين وليس هو له علاقة بالإسلام كدين. مثل هذه الدعوة كيف تنظر إليها؟ وهذه الدعوة تذكرني بي، كانوا يقولون، كان بعض السلف يقول عن المعتزلة: المعتزلة مخانيث الفلاسفة. يعني الفلاسفة دول جماعة صرحاء واضحين يخالفون النصوص ويعملون العقل، أما المعتزلة فهم يريدون أن يكونوا فلاسفة لكن بغطاء إسلامي. أما يعني مثل هؤلاء اليوم، يعني لو نسجنا على هذا الوصف لقلنا إنه غلاة المقاصديين مخانيث العلمانيين الحقيقة، لأنه ما نراه في كلامهم ليس إلا محاولة إلباس العلمانية ثوبا من التأصيل الشرعي الرقيق. وتخونهم الأدلة وتخونهم الآيات وتخونهم الأحاديث ويخونهم عمل المسلمين، فيخرجون من هذا كله إلى تقعيد قواعد جديدة، إلى تجديد، إلى وضع أصول جديدة، إلى أن يأخذوا كلمة من هنا وكلمة من هناك وكلمة من هنالك وينزلونها في غير موضعها لكي يخرجوا في النهاية بتثبيت العلمانية. الإسلام إذا لم يكن فيه نظام سياسي، يعني إذا لم يكن في الإسلام نظام سياسي، فماذا كان عمل المسلمين طوال هذه القرون الماضية؟ يعني حتى إذا لم يكن للإسلام نظام سياسي، حتى إذا لم يكن هكذا، فتراثنا كأمة أولى بنا من اقتباس والتماس تراث الآخرين. فكيف إذا كان هذا مدعوما بالكتاب والسنة، عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده؟ ولذلك هذا الأمر هو أصعب ما يتحدث فيه العلمانيون وأصعب ما يتحدث فيه أولئك المزورون على السواء، لأن يعني علماء الأصول يتحدثون عن الإجماع فيقولون إن أعلى مراتب الإجماع هو الإجماع الذي انعقد بعد خلاف. يعني كان المسألة فيها خلاف ثم أجمع عليها أهلها. ومسألة محاربة أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين هي من هذه المسائل، هي من المسائل التي أجمع عليها الصحابة بعدما كان هناك خلاف بينهم، أي أنه إجماع منعقد لا يمكن خرقه ولا نقضه. وهذا أبو بكر، هذا أبو بكر الذي لا يمكن التطرق إليه بعيب ولا بسوء. وهكذا كان في أول الخلافة الراشدة، أبو بكر حارب المرتدين ولم يقبل منهم أن ينقصوه شيئا مما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عقال بعير. وفي آخر الخلافة الراشدة قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا علي قاتل علي بن أبي طالب لوحدة الأمة الإسلامية ولكي تعود كلها لتكون أمة واحدة تحت قيادة خليفة واحد. على هذا حارب أبو بكر رضي الله عنه في أول الخلافة الراشدة، وعلى هذا حارب علي رضي الله عنه في آخر الخلافة الراشدة. فأولئك يعوزهم الدليل وتعوزهم الآيات والأحاديث ويخونهم التاريخ. وبالمناسبة لن تجد أحدا يقول بهذا إلا رجل منهزم في نفسه، منكسر في نفسه، فاشل في تجربته السياسية. هذا الذي يقول بذلك إنما يحاول أحيانا، يعني بعضهم، لا نريد الآن أن نسمي أسماء، لكن بعضهم لأنه فشل في تجربته السياسية يريد أن يلبس فشله ثوبا إسلاميا وأن يجعل ذلك الحكمة الإسلامية والمقصود الإسلامي. ربما هناك قضية أستاذ محمد، ربما هنا الموضوع يلتبس، ليس فيه صراحة بقضية مثل دعوة علي عبد الرازق، ولكن بطريقة أخرى فيها نوع من التراجع. يعني يقول صحيح. لك الآن أنت الآن الإسلام جاء بقيمة العدل، جاء بقيمة الشورى، جاء بقيمة مثلا الوحدة، لكن ليس هناك نظام يحقق مثل هذه الأمور، ليس هناك، هي مجرد مبادئ. هذا أيضا من التدليس، هذا أيضا من التدليس، لأنه وبداية دعنا نقول كما قال الشاعر: بكيت على عمرو فمات فسرني، بليت بأقوام بكيت على عمري. يعني علي عبد الرازق رغم كل ما فيه إلا أن كتابه صريح جدا. أما هؤلاء فتلاعب بالألفاظ، ويعني استكثار من غريب الألفاظ وغريب العبارات، والتباس بالكلام الفلسفي، ويعني أمور يحاولون أن يزخرفوا بها وأن يغمضوا بها ويلغزوا بها على المعنى الذي يريدونه ويقصدونه. المسألة هنا أنه يعني الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق الذين أوتوا العلم، أخذ ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا هو ميثاق أولي العلم، سواء نجحنا سياسيا أو فشلنا سياسيا، ينبغي على العالم أن يبين للناس مراد الله في هذا الباب. مسألة أن الإسلام جاء بقيم كبرى وبقيم عامة هذا كلام فارغ. ولنأخذ على ذلك مسألة المقاصد مثلا، مقاصد الشريعة التي أخرجها الغزالي وقال هي حفظ النفس الديني والنفس والعقل والنسل والمال. هذه المقاصد لا، إنما هي اجتهاد في الأدلة. يعني نحن لدينا نصوص كثيرة، لدينا أدلة كثيرة، حاول النظر الاجتهادي أن يجعلها ضمن عناوين عامة لكي نفهم هذه النصوص، نفهم مراتبها وأولوياتها. جاء هؤلاء يريدون أن يزيلوا النصوص ويتمسكوا بالمقاصد، يقولون حيث أن الإسلام أمر بحفظ الدين، حيث أن الإسلام أمر بحفظ النفس، حيث أن الإسلام أمر بحفظ المال، فلا ما يعني لا مانع من أي شيء طالما يتحقق هذا المعنى. وهذا غير صحيح بيقين، ولا على ذلك جرى عمل الأئمة. جرى عمل الأئمة لكي نفهم النصوص لا لكي نحذفها ونلغيها. يعني المقاصد تحقق النصوص لا تخرقها ولا تهملها. أما هؤلاء فيندر أن تجد في كلامهم آيات وأحاديث وردود علمية، إنما يكثر في كلامهم العموميات، ويكثر في كلامهم الأخذ من المقاصد في غير ما وضعت له وفي غير ما رتبها العلماء له. طيب أستاذ محمد، ربما الآن أنت حتى قضية حتى الكتاب الذي ذكرته الآن الاستثنائية الإسلامية لشادي حميد، هو ذكر هؤلاء بالنص يعني، وأسرد لهم فصول خاصة بهم، مع أنه أصل لقضية أن الإسلام نظام سياسي في بداية الكتاب. لكن أذكر لك مسألة أخرى ممكن أيضا تجعل الأمر فيه نوع من الالتباس، وهي قضية أن يقولون مثلا، أن أنتم تقولون بأن الدولة هي جاء لتطبيق الشريعة، وهذا خطأ في مفهوم تطبيق الشريعة، لأن الشريعة مطبقة لا تحتاج إلى أن هناك فقط يعني يجعل الأمر كأنك أنت تدعو إلى تطبيق الشريعة بمعنى تطبيق العقوبات، والشريعة مطبقة بالفعل، فجزء فقط قليل منها غير مطبق. يعني كله تهميش لقضية الدولة والنظام السياسي في الإسلام. وبهذا نرد عليهم، إذا كانت الشريعة مطبقة أو كان للناس أفرادا أن يطبقوا الشريعة، فلماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ ولماذا كلف الناس بالهجرة؟ وكانت الهجرة واجبة على المسلمين حتى فتح مكة. الحمد لله، يرحمك الله، عفوا، أديكم الله صح بالكم. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف المسلمين ما لم يكلفه الله إياهم؟ هل كان يشق على المسلمين تركوا الديار والأوطان وخاضوا الحروب؟ ثم جاء من بعده الخلفاء الراشدون، فلماذا لم يتركوا من كان، من أراد أن يرتد فليرتد، من أراد أن لا يؤدي الزكاة فلا يؤدي الزكاة؟ لماذا عاقب الخلفاء الراشدون من زنى ومن سرق ومن أفسد في الأرض، رغم أن الزنا مثلا حرية شخصية؟ لماذا يعني لم يقبل أبو بكر رضي الله عنه إلا أن يأخذ الزكاة؟ يا شيخ عبد الله، الرد على هؤلاء من جهة الدليل كثير وواضح، وهم لا يحسنون أن يتصرفوا معه، إلا أنهم يعني ونادرا ما تجد أحدهم يستطيع أن يدخل مناظرة صريحة في أجواء علمية ضد من يخالفه الرأي. هؤلاء قوم يعتمدون على تغميض العبارة وعلى تلبيسها بالعموميات والمفاهيم العامة، ويعني يحاولون أن يفككوا ويحلوا دلالة الآية ودلالة الحديث. ومع ذلك حتى لو فعلوا ذلك كله، فإنما هم لا يغيرون الدين، وإنما يشهدون على أنفسهم بالانحراف. وهذا أيضا ما أدركه بعض الباحثين والمراقبين غير المسلمين، بأن هذه النماذج هي نماذج تثبت نجاح العلمانية في العالم العربي، وبأن الإسلاميون أحيانا حين يدخلون السياسة فإنما يتدجنون وينتجون خطابا إسلاميا موافقا للعلمنة والحداثة. وهذا مذكور في أبحاث مراكز البحوث الأمريكية، وبعض المراكز ذكرت نعم هذا. نعم صحيح، بل وأنا طلعت على يعني مستشرق أنه يقول الآن، كان هذا قبل الثورات العربية، نعم، يقول الآن لا خطر من أن يتولى الإسلاميون الحكم، لأنهم صاروا علمانيين وهم لا يشعرون، لأنهم قبلوا كل مفردات وقواعد يعني البيئة العلمانية. طيب والدولة أستاذ العلمانية. أستاذ محمد، ربما الآن قضية الالتباس أيضا، ربما سوء الفهم في قضية أن الإسلام يعني في تاريخ الإسلام مثلا لم يمانع عمر بن الخطاب مثلا من اقتباس الديوان من فارس، لم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثلا حفر الخندق من استشارة سلمان، وهكذا تجارب الدول اقتبسها المسلمون من غيره من الدول، فيجعل أن هذا هو المقصود بالنظام، هذا ليس نظاما إسلاميا، يقول لذلك لا ننسبه إلى الدين. يعني هذا هو أيضا التدليس لمحاولة خلط أمور إجرائية بأمور مبدئية. نعم. شوف، لم يكن عند المسلمين بأس ولا مانع في أن يستفيدوا من أي وسائل أو إجراءات أنتجها غيرهم، هذا لم يكن فيه خلاف. إنما حين نقول إذا لما استفاد عمر بن الخطاب من مسألة الدواوين مثلا، هل هو بهذا أنشأ نظاما فارسيا في المسلمين؟ هل معنى هذا أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي؟ إذا ماذا كان يفعل عمر؟ يعني هو اقتباس عمر رضي الله عنه الدواوين فقط هو في حد ذاته دليل على وجود نظام ينظر ويتخير ما الذي يستفيد منه وما الذي يتركه ويدعه. وإلا هل كان هذا يعني هل كانت الدواوين التي جئنا بها من فارس هي أنشأت في عهد المسلمين، هل كانت استمرارا للدولة الفارسية وللنظام الفارسي؟ هؤلاء لا يعني يفتعلون جدلا لم يكن مفتعلا. ليست المسألة أبدا في أن نستفيد من نظام أنتجه غيرنا، المسألة أنهم يريدون بهذا أن يحطموا ما كان ثابتا لدينا. يعني حين نقول الآن الإسلام الشريعة فيها نظام لمعاقبة الزاني والزانية حتى لو تراضيا، هل هذه حرية شخصية أم هذه جريمة؟ هو يحاول أن يلبس الموقف بحيث يخرج الزنا بالتراضي على أنه حرية شخصية لا ينبغي للدولة أن تعاقب من يرتكبها. زواج المسلمة بغير المسلم، هل هذه حرية شخصية أم هذه جريمة تعاقب عليها الدولة الإسلامية؟ هم يريدون أن يعني يدوروا ويناوروا لكي يخرجوا هذا من كونه جريمة إلى كون الإفطار جهرا في نهار رمضان. نعم. وهكذا يعني هم يريدون إزالة المتناقضات بين النظام الإسلامي وبين النظام العلماني القادم إلينا من الغرب. حتى مسألة الحريات الشخصية، حتى مسألة الأحوال الشخصية، الباجي قائد السبسي الآن، ما الذي يضيره لو أن التونسية ورثت نصف الرجل كما يأمرها دينها؟ العلمانية في حقيقة الأمر لا تترك المساحة حرة ولا حتى للناس في أحوالهم الشخصية. هو صراع بين الحق والباطل، ولا بد لأحدهما أن ينتصر على الآخر. هذا في قول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب أستاذ محمد، ربما في هذه الطريقة يظهر نوع من الاعتدال أمام الغرب وأمام مثل هذه النظم العلمانية، ويرمي غيره بالجمود وربما وعدم التجديد، بالتالي يكون هو أكثر ما يسمى يعني حداثة من غيره. وحتى الآن نشأت بعض المخالفات ربما عند الحركات الإسلامية، المدرسة الشرقية والمدرسة المغاربية، وصارت المدرسة المغاربية هي أكثر اجتهادا من المدرسة المشرقية. والله هذا كلام يثير الأسى والضحك، ضحك كالبكاء. الغرب يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، الغرب لا يجهلنا. أجهزة المخابرات تعلم عن دولنا ما لا نعلمه نحن عن دولنا. المستشرقون والباحثون الغربيون يعرفون أحيانا عن الإسلام وعن خرائط الحركات الإسلامية أكثر مما تعرفه حركة إسلامية أخرى عن هذه الحركة الإسلامية. هذا نراه في كتبهم وتقاريرهم ودراساتهم. ثم ليكن أن الغرب لم يعرفنا، وأنه إذا رأى منا معتدلين فيعني سينشئ معنا صلحا وتفاهما. طيب، هذه حركة النهضة في تونس، ماذا فعل؟ ماذا هل قبل الغرب أن تستمر حركة النهضة في تونس على رأس الحكومة مع كل التنازلات التي قدموها لهم؟ تنازلات في الفكر، وصلت إلى أن يقول الغنوشي في محاضرة مشهورة أنه لا فرق بين الإسلام والعلمانية، وهذا إعلان نهاية مبرر وجود الغنوشي أصلا. إذا كان لا فرق بين الإسلام والعلمانية، فلماذا أنت هنا؟ ولماذا تسمي الحركة حركة النهضة؟ ولماذا تنسبها إلى المسمى والوصف الإسلامي؟ طيب جيد، في الجزائر مثلا، هل الذين تنازلوا هؤلاء حكموا الجزائر أو صار لهم موقع ورأي وقرار في الجزائر؟ المغرب، هل الذين تنازلوا وقدموا هذه التنازلات في المغرب فكرية وسياسيا، هل ترك لهم ليحكموا المغرب أم ما زالوا يعني موجودين في الحكومة على هيئة صلاحيات وشكليات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ المدح متوجه للملك والذم والسب متوجه لهم إن فشلوا. يعني حتى مهما تنازلنا للغرب فالغرب لا يرضى عن، وأنا أحكي لك، ونحن في مصر لم تكن تجربة الإخوان المسلمين في مصر لتمثل تهديدا على الوضع الغربي والمصالح الغربية. يعني حرص الإخوان المسلمون على أن يطمئنوا الجميع إلى أن كل شيء قائم، وإنما نحن نريد نهضة طبيعية ونريد مكافحة الفساد. ولكن الغرب يعرف كما يعرف الجميع أن هذه البلاد إن تولها من يحكمها بعدل وإن خلا منها الفساد ستبدأ في طريق استقلالها وتحررها، وهذا هو نفسه الخطر على هذه الدول الغربية. وهذه قصة قديمة لا نستفيدها فقط من الواقع، وإنما قرأناها في التاريخ قبل أن نبصرها واقعا. يعني نحن عندنا في مصر، يعني لو حكيت لك السبب الذي احتلت به إنجلترا مصر ستندهش. الأسطول البريطاني جاء أمام سواحل الإسكندرية وقصف الإسكندرية لأن المصريين يعمرون ويصلحون القلاع الموجودة على ساحل الإسكندرية، ويقولون هذا عمل عدواني ضد الأسطول البريطاني. لو أنهم إذن قرأوا عن حرب الأفيون مثلا في الصين. نعم، حرب الأفيون ربما في الحديث الصين. يطول أستاذ محمد، إلهامي وخاصة في حديث يطول الهيمنة حديث الغربية. يطول، لكن القصد منه أن مسألة الغرب لا يعرفنا ولو عرفنا لتعامل معنا، هذه أسوأ من أن تكون نكتة. نعم. أسوأ من أن تكون هذرا وكلاما فاسدا فاشلا. نشكرك أستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، على ما تفضلت به في هذه الحلقة. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.